بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في السيرة النبوية. كنا وقفنا بالأمس عند بناء الكعبة، بناها إبراهيم عليه السلام ويساعده إسماعيل. قلت بقي إسماعيل عليه السلام متوليا شؤون البيت إلى أن توفاه الله تعالى بعد بناء الكعبة، وأصبح الناس يحجون إليها ويعظمونها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجع إلى الشام، وبقي إسماعيل هو المتولي لشؤون البيت، لشؤون مكة، إلى أن توفاه الله تعالى. ثم تولى من بعده ابنه نابت، وهو ابن أخت الجرهميين، لأن إسماعيل تزوج من جرهم، القبيلة اليمانية القحطانية التي نزلت في مكة، وابنه نابت أخواله الجرهميون هؤلاء. فتغلبت جرهم على البيت طمعا في ابن أختهم، عندكم طمعا في بني أختهم، ولعلها ابن أختهم، تراجع. فحكموا بمكة وما والاها مدة طويلة، لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخؤولتهم وقرابتهم، وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال. إذن سبحان الله، يعني أصحاب الكعبة وزمزم والبيت أصحابها الشرعيون اعتزلوا، وجرهم وهي القبيلة التي نزلت على مكة واستأذنت في النزول من أم إسماعيل، هي الآن أصبحت بيدها السلطة وبيدها الحكم، وأبناء إسماعيل إن اعتزلوا ليس في يدهم سلطة ولا حكم. تغلبت قبيلة جرهم على ولاية البيت. فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد، فلا يناوئون قوما إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطئوهم. لأن ولد إسماعيل كانوا على دين صحيح، كانوا على التوحيد، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان رسول النبي، كان رسول النبي، وأبناؤه وأتباعه هؤلاء كانوا على التوحيد. فلما انتشروا في البلاد ما يقاتلون أحدا الظاهر أنهم من أهل الكفر أو من أهل الشرك إلا غلبوهم، لأنهم من الموحدين وهؤلاء من المشركين. ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا خلالا من الحرمة، فظلموا من دخلها من غير أهلها، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها، فرق أمرهم. فلما رأت جرهم لم تحافظ في الحقيقة على الاستقامة وعلى الولاية العادلة، وقعوا في الظلم وفي البغي وفي نهب المال، وظلموا الناس، حتى الذين يأتون إلى مكة من الحجاج والمعتمرين ظلموهم وبغوا عليهم، فالله عز وجل عاقبهم وسلط عليهم. فلما رأت بنو بكر بن عبد منات ابن كنانة، هؤلاء من ولد إسماعيل، كنانة هؤلاء من ولد إسماعيل، وقريش يرجع نسبها إلى كنانة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إن الله اصطفى كنانة من إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفان من بني هاشم. إذن كنانة هي القبيلة الأم، وقريش منها، وغبشان من خزاعة كذلك. إذن قبيلتان اجتمعتا على حرب جرهم الظالمة الباغية، وهم بنو بكر ابن عبد منات ابن كنانة، وهؤلاء من ذرية إسماعيل، وخزاعة. خزاعة هذه المشهور أنها قبيلة أيضا يمانية، وخرجت من اليمن بعد انهدام سد مأرب، يعني اليمن أصبحت كانت فيها كارثة انهدام السد، وخرجت قبائل كثيرة من اليمن وانتشرت في جزيرة العرب وفي خارج جزيرة العرب. من هذه القبائل التي خرجت عند انهدام سد مأرب قبيلة خزاعة، وكان قصدهم الشام، ولكنهم نزلوا في مكة، يعني لم يكونوا في مكة، يعني مكة كان فيها بقايا من ولد إسماعيل وفيها جرهم، لكن كانوا حول مكة، إذن الآن أصبح مكة فيها جرهم وهي الحاكمة، وفيها خزاعة أيضا قبيلة يمانية قحطانية نزلت في حول مكة، وأيضا هناك قبائل أخرى من ولد إسماعيل. فاتفقت قبيلة بكر بن عبد منات بن كنانة مع قبيلة خزاعة على قتال جرهم الظالم الباغية وعلى إخراجهم للحرم. قلت فاقتتلوا، أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة فآذنوهم بالحرب فاقتتلوا، فغلبتهم بنو بكر وغبشان فنفوهم من مكة. إذن قبيلة خزاعة وهؤلاء بنو بكر انتصروا على جرهم، وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلم ولا بغي ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجته، فكانت تسمى الناسة، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه، فيقال إنها ما سميت ببكة إلا أنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا. فسبحان الله، فخرج رئيس جرهم المنهزمة المغلوبة عمرو بن الحارث ابن مضاد الجرهمي بغزالي الكعبة. أصلحوا الكسرة مع الإعلام خطأ، صواب فتحة، بغزالي الكعبة وبحجر الركن، يعني أخذ الكنوز التي كانت في الكعبة وأخذ الحجر الأسود أيضا الذي كان في الركن، فدفنها في زمزم ثم طمها، يعني حتى وهم خارجون أفسدوا، أخذوا كنوز الكعبة وأخذوا الحجر الأسود ودفنوا ذلك في زمزم وطم زمزم، أخفى أثرها وأخفى مكانها، يعني انتقاما ممن؟ انتقاما من أولئك الذين غلبوه من بني كنانة ومن خزاعة. وهو يريد بهذا العمل السيء، بهذا العمل الإجرامي، أن يذهب الشرف عليهم، يعني أن يفوت عليهم الشرف، لأن مكة إنما هي شريفة بالكعبة وبالحجر الأسود وبزمزم، فيريد أن يفوت عليهم الشرف، فأخذ هذه الأشياء الثمينة وأخفاها، وحتى زمزم طمها، انتهى هذا الماء. وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا. فقال عمرو بن الحارث ابن عمرو بن مضاد في ذلك وقائلة والدمع سكب المبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، شرقت يعني امتلأت، وقائلة يعني هو يتكلم عن امرأة تبكي على مكة وتبكي على فراق مكة، يعني يتمثل يقول وقائلة، يعني رب قائلة من جرهمي، يعني من نساء جرهم، يقول وقائلة والدمع سكب المبادر، يعني امرأة تبكي وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، يعني دموعها غزيرة حتى امتلأ المحجر من دمعها، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، يعني انتهى كل شيء، كأن لم يكن شيء، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر، يعني جوابها وهو مضطرب وهو حزين مكروب، يقول كأن في قلبه طائر من القلق والحزن. فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر، بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعدنا بت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر. طب لماذا ظلمتم؟ لماذا الظلم والبغي؟ يقول نحن كنا ولاة البيت نطوف بهذا البيت والخير ظاهر، ولكن لبغيهم وظلمهم طردوا وأخرجوا من مكة. وكنا ولاة البيت من بعد نابت، من هذا نابت؟ ابن إسماعيل، أي ابن أختهم الذين هم أخذوا السلطة من أبنائه. وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى لدينا المكاثر ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فليس لحي غيرنا ثم فاخر. يعني هناك ما في فخر إلا لنا، ما في فخر للجرهم، هكذا يقصد. طيب هم لماذا أخذوا كنوز الكعبة وأخذوا الحجر الأسود وطموا زمزم حتى ما يبقى شرف لأحد؟ والله المستعان. إلى آخر القصيدة، هذه قصيدة حزينة جدا، وتصور لك مدى اللوعة والألم الذي كان في نفوس الجرهميين عند خروجهم من مكة. ثم إن غبشان من خزاعة ولية البيت دون بني بكر ابن عبد منات، أيضا السلطة لم تعد إلى أهلها الحقيقيين، لأن السلطة ينبغي أن تكون في من؟ في أبناء إسماعيل. جرهم غلبتهم وأخذت وانتزعت السلطة في مكة منهم. أيضا خزاعة هذه القبيلة اليمانية القحطانية، هناك رأي آخر يقول إن خزاعة أيضا من ذرية إسماعيل، ولكن الأول هو المشهور أنها قحطانية وليست عدنانية. خزاعة أيضا لما طردت جرهم وأخرجت من مكة هي استولت على الأمور ومقاليد الحكم فيها، وأيضا هذه المرة الثانية التي يفوت فيها الحكم على بني إسماعيل. وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث الغبشاني، وقريش، قريش قبيلة من كنانة، وقريش هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش إذ ذاك بيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابر، حتى كان آخرهم حليل ابن حبشية ابن سلول ابن كعب ابن عمرو الخزاعي. يعني هذا هو آخر رئيس لمكة من خزاعة. قلت طبعا ما تقدم من كلام ابن إسحاق كما قلت، يعني أنقل عن ابن إسحاق، لكن أحيانا لم أدخل بكلام مني فأقول قلت أنقل عن غيري. قلت وفي ولاية خزاعة التي استمرت نحو من 300 سنة دخل الشرك وعبادة الأصنام إلى مكة على يد رئيس خزاعة عمرو بن لحي الخزاعي، فكان عهدهم عهدا مشؤوما. يعني جرهم أفضل منهم، جرهم على الأقل حافظوا على التوحيد، يعني حافظوا على ملة إبراهيم. لما وليت خزاعة أدخلوا عبادة الأصنام والشرك إلى مكة على يد هذا الرئيس وهو عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي هذا كان يعني رجلا جدا، كان كريما، كان يسقي الحجيج ربما يذبح لهم 10,000 بدنة، ويكسو الحجيج ربما كسى في بعض المواسم 10,000 حلة. يعني تصور يعني يكسو الحجيج كلهم تقريبا. فهم قدسوه وعظموه جدا واتخذوا ما يقوله شريعة، يعني إذا مرهم بأمر أصبح عندهم شريعة. كان في الطائف رجل من الكرم أيضا الأجواد يلت السويق على صخرة للحجيج الذين يمرون بالطائف طبعا، أو أنه كان يرسل ذلك إلى مكة الله أعلم، لكن كان يلت السويق على صخرة، فكانت هذه الصخرة تسمى بصخرة اللات. فلما توفي اللات هذا ودفن، جاء عمرو بن لحي هذا وقال لهم إنه لم يمت ولكنه دخل في الصخرة فهو حي فيها فاعبدوه. فتحولت هذه الصخرة إلى صنم، إلى وثن، وبنوا عليها معبدا. المعبد هذا هو المعروف باللات، من أشهر الأصنام والأوثان في الجاهلية، وقد ذكر الله ذلك في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى. إذن اللات أيضا، هذه الصنم هذا من اختراعات ومن بدع ومن وسوسة عمرو بن لحي. عمرو بن لحي الخزاعي هذا أين مصيره؟ اسمع، قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. إذن هذا مصير عبد بن لحي، يجر قصبه والعياذ بالله في جهنم. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحرب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الرجل هو الذي غير ملة إبراهيم وغير دين إسماعيل، وإنما النبي عبر بإسماعيل، إسماعيل طبعا على ملة أبي إبراهيم أليس كذلك، لكن النبي ذكر إسماعيل لأن إسماعيل هو النبي لأهل مكة، هو القدوة لأهل مكة لأنه كان رئيسا فيها، فالناس أخذوا الدين وأخذوا التوحيد من من؟ من إسماعيل، وبقوا على ذلك مئات السنين إلى أن جاء هذا الرجل رئيس خزاعة، هذا هو الذي غير وبدل، بدل التوحيد إلى شرك، وبدل التشريع السماوي الصحيح إلى تخريف، إلى تشريعات خرافية وشركية، إلى بدع. من هذه البدع التي ابتدع هذا الرجل البحيرة والسائبة والوصيلة والحم، وهذه من بهيمة الأنعام. قلت هنا: والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذه من بهيمة الأنعام التي حرمت لحومها وظهورها وأوبارها، وأوبارها كذلك في الجاهلية افتراء على الله تعالى، كما قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقل. إذن هذه من بهيمة الأنعام، من الإبل، شيء يحرمون لحمه، وشيء يحرمون ظهره، وشيء يحلونه للذكور ويحرمونه على الإناث، تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. وإن شاء الله نحن في درس التفسير إذا وصلنا إن شاء الله تعالى إلى سورة المائدة سوف يأتي التفصيل في هذه التشريعات التي اخترعها وابتدعها عمرو بن لحي. قال ابن إسحاق: ثم إن قصي بن كلاب، قصي بن كلاب من قريش، خطب إلى حليل بن حبشية، وهنا حبشية، لأن حليل سوف أراجع إن شاء الله. بالأمس كنا قرأنا حديث ابن عباس البخاري ومر علينا يبني، وهي كذلك في صحيح البخاري يبني، فهنا بيت الله يبني هذا الغلام، فهنا بيت الله يبني، لأن بيت مفعول به مقدم لكلمة يبني، والتقدير ها هنا يبني هذا الغلام وأبوه بيت الله. حليل بن حبشية أو حبشية، نراجع إن شاء الله الضبط الصحيح لها، حليل هو آخر رئيس لخزاعة. قصي بن كلاب وهو من قريش وهو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، خطب إلى حليل ابنته، وحليل كما قلنا هو رئيس خزاعة واسمها حبة، فرغب فيه حليل فزوجه فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة وعبدا، هكذا عبدا. فلما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل، هلك حليل. فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا قرعة إسماعيل بن إبراهيم وصريح ولده، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة. وبنو بكر هذا من أين؟ من كنانة، وبنو بكر هم الذين تحالفوا مع خزاعة على طرد جرم. يقول: فأجابوه، وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا بالأبطح حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعا. الأبطح هذا وادي كان بين مكة ومنى، الطريق التي بين مكة ومنى هذا الأبطح، وادي مسيد. قصي بن كلاب لا شك هو من قريش، ولم يكن في يدهم شيء، القرشيون ما كان في يدهم شيء، لكن قصي طبعا كثر ماله وعظم شرفه مكانته وأصبح له صيت وشهرة ومكانة وله كلمة أيضا، وهو أيضا يعتبر صهر لمن؟ لرئيس مكة، لرئيس خزاعة، فأصبح له نفوذ، يعني أصبح له نفوذ. فلما هلك حليل لم يخلفه أحد من بني خزاعة، قصي رأى أنه أولى بالأمر منه ومن قبيلته خزاعة ومن بني بكر، لأنه من ولد إسماعيل ومن قريش، وأيضا ما كان هناك في مكة أحد مؤهلا إلا هو. فدعا أناسا من قريش وأناسا من بني كنانة أيضا، ودعا أشخاصا من أخواله، وكذلك أرسل إلى قبائل خارج مكة يدعوهم إلى التحالف معه وإلى مساعدته ونصرته على رد الأمر إليه وإلى قريش، فأجابوه. فوقعت معركة شديدة وقتالا شرسا بينه وبين خزاعة ومعهم بنو بكر في الأبطح، يقول حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعا، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح وإلى أن يحكموا بينهم رجلا من العرب. إذ الرجوع إلى الصلح، القتال ما يؤدي إلى نتيجة إلا سفك الدم، إذن لابد من المصالحة، والمصالحة طبعا في صالح من؟ في صالح قصي، أليس كذلك؟ يقول فحكموا يعمر ابن عوف ابن كعب ابن عامر ابن ليث ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة، ابن إسحاق رحمه الله هكذا، يعني عنده ولع في سرد الأنساب، يعني يذكر رجل إلى الجد السابع. يقول فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة. ها، أصاب في هذا ما أخطأ؟ أصاب، إن قصي ولد من؟ ولد إسماعيل. وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بكر موضوع يشدخه تحت قدميه، وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة. ما رأيكم في هذا الحكم؟ هذا باطل، يعني هو إما أنه يلغي الديات بين الفريقين وهذا الصحيح، وإما أنه يساوي في الدية، يعني هؤلاء يدفعون دية قتلهم هؤلاء يدفعون دية قتلهم. أما هو الآن ماذا فعل؟ هو كحكم اليهود. قال من قتل من جهة قصي له الدية، من قتل من جهة خزاعة لا دية له. هذا ليس بصحيح. ولاحظ هنا أن قصي معه قريش ومعه كنانة ومعه قضاعة، وقضاعة هذه الفرع الثالث في العرب، لأن العرب قحط العرب يعني شعبان كبيران، عدنان وقحطان، الشعب الثالث قضاعة. وقضاعة اختلف فيها النسابون هل هي قحطانية أم عدنانية، والأظهر والأرجح أنها عدنانية، يعني من عدنان. طيب ما علاقة قصي بقضاعة؟ كانوا أخواله، وهو قد أرسل إليهم، هو أرسل إليهم أن ينصروه، يعني استنصر بهم فأرسل إليه رجالا وقاتلوا معه. قال وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة ومكة. ما الحكم في هذا؟ هذا صحيح. يقول فسمي يعمر ابن عوف يومئذ الشداخ لما شدخ من الدماء ووضع منها. وطبعا العرب إذا حكمت شخصا فإنها ترضى بحكمه، يكون حكمه ملزما، فهم رضوا بهذا. يقول فولي قصي البيت وأمر مكة وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه، إلا أنه قد أقر للعرب ما كانوا عليه من الشرك والضلالات التي أدخلها عليهم عمرو بن لحي الخزاعي، وذلك أنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي تغييره حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك كله. تولى قصي، لكن مع الأسف كان ينبغي على قصي أن يزيل معالم الشرك والخرافات والتشريعات والبدع التي أدخلتها خزاعة، وأن يعود إلى دين أبيه إسماعيل، ولكن لم يفعل. بقيت مكة على مظاهر الشرك والخرافة والتشريعات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن قصي نفسه هذا، لأن قصي نفسه كان يظن أن هذا دين، وأن هذا دين صحيح، وأنه ما ينبغي تغييره يبقى. وهذه مسألة اتباع الأجداد، اتباع الآباء والأجداد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، يعني ما يغيرون. فهنا يقول ابن إسحاق رحمه الله: إلا أنه قد أقر للعرب ما كانوا عليه من الشرك والضلالات التي أدخلها عليهم عبر بن حي الخزاعي. وذلك طب لماذا؟ هل قصي كان يجامل كما يفعل السياسيون؟ السياسيون ماذا يفعلون حتى يحافظ على كرسيه ويحافظ على منصبه؟ ربما جامل، ترك الأضرحة وترك القبور وترك الموالد وترك الخرافات. لماذا؟ ما يريد أن يحدث تشويشا ولا مصادمات، يريد أن يحافظ على منصبه ويحافظ على مكانته وعلى كرسيه الذي لا يبقى له. قصي لم يكن من هذا النوع، لم يكن من هؤلاء المنافقين، النفاق السياسي هذا. ولذلك هنا ابن إسحاق يبين ما هو السبب الذي دعا قصيا إلى أن يترك الأمر على حاله. ما هو؟ قال: وذلك أنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي تغييره. وكانوا متعصبين، شوف العرب هؤلاء، ما إنهم كانوا على الشرك وعلى الخرافة، إلا أنهم كانوا، ولا سيما قريش، كانوا متعصبين جدا لما هم عليه من الدين الباطل. ولذلك مهمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سهلة، لم تكن سهلة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواجه أمة متعصبة، كان يسمون بالحمص لتعصبهم في دينهم، يتعصب على الباطل، تعصب على الشرك وعلى الباطل وعلى عبادة الأوثان، والله المستعان. يقول: حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك كله والحمد لله. فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، فحاز شرف مكة كلها، وقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها. إذن قصي قام بما يعرف اليوم بإصلاحات، إصلاحات منها الحجابة، والحجابة يعني إدارة شؤون الكعبة، إدارة شؤون الكعبة، مفاتيح الكعبة أن تكون معه، لأنه يريد أن يعني يدخل من يشاء وأن يمنع من يشاء. والسقاية يعني العناية بالحشيش، سقاية الحشيش من، طبعا لم تكن هناك زمزم، زمزم ما كانت موجودة، مطمومة من زمن جرهم. ويأتي في الأخير أنهم كانوا يأتون بالماء من خارج مكة، في صعوبة، ومع ذلك كانوا يحضرون الماء من خارج مكة لسقاية الحشيش، عمل عظيم. والرفادة كذلك أيضا إطعام الحجاج، يعني هذه تشبه اليوم عندنا بالوزارات، يعني وزارة لشؤون الكعبة، وزارة لسقاية الحجيج، وزارة لإطعام الحجيج. الندوة هي مجلس الشورى، يعرف اليوم بالبرلمان هكذا، وإن كانت الكلمة غير عربية، مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ. هذه الندوة هو لا شك هو مجلس شيوخ، لأنه كانوا يجتمعون فيه ولا يدخله إلا الشيوخ، ويتشاورون فيه في الأمور العامة، أمور السلم، أمور السلم والحرب إلى آخره. واللواء، اللواء وزارة الدفاع، وزارة الحرب. إذن هذه إصلاحات، هذه إصلاحات قصي، جعل نظم شؤون الكعبة وشؤون الحجيج والحج وضيوف مكة وشؤون الحرب ومجلس الشورى، عمل إصلاحات. وكذلك أيضا من إصلاحاته أنه دعا قومهم من قريش، قريش كانت يعني ليس لها كلمة، وكانوا كالمنبوذين، لأن الغلبة كانت لقبائل اليمن، جرهم ثم خزاعة. فهو ماذا فعل؟ جاء بقومه من قريش وأنزلهم في مكة، وقطع لهم في مكة، وأنزل القبائل القرشية، هؤلاء في هذا المكان وهؤلاء في هذا المكان، فقسم مكة رباعا أي أجزاء على قريش، فأصبحت مكة الآن حكمها وسلطتها في يد قريش، في يد هذا الرجل. وهذا الرجل هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من عهد قصي بن كلاب هذا أصبح هناك في تحول كبير في مكة، انتقلت الولاية والزعامة في مكة من القبائل القحطانية إلى القبائل العدنانية الذين هم من ولد إسماعيل. هذا أولاً. ثانياً، أيضا من عهد هذا الرجل أصبحت القبيلة الزعيمة في مكة والحاكمة قبيلة قريش، وهي التي ينبغي أن تقود العرب والخلفاء منهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء منهم. ولذلك يعني ما ينبغي أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ومن قريش والذي يحكم مكة غير قريش. يعني شوف الحكمة الإلهية، يعني هذه والله أظنها من الإرهاصات الإلهية لمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله عز وجل هيأ الأسباب وقدر الأقدار، وتحولت إمرة مكة وولاية مكة إلى يد قريش، بل إلى يد الجد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. نقف عند قصي بن كلاب، وغدا إن شاء الله نتابع إلى نهاية الدرس، والحمد لله رب العالمين.